قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة الروم والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. مطلع الآيات قول الله سبحانه ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، أي من آياته الدالة على قدرته وعلى وحدانيته والدالة على قدرته على بعثكم أنه سبحانه خلقكم من تراب. وقوله خلقكم من تراب أي خلق أصلكم وهو آدم عليه السلام من تراب، ولا تعارض بين هذا وبين كون آدم خلق من طين أو خلق من طين من طين لازب أو خلق من صلصال أو خلق من صلصال كالفخار، فكل تلك مراحل خلق منها آدم. خلق التراب بالماء فأصبح طينا، ترك حتى تغير فأصبح طينا لازبا، وبعد صور منه آدم وترك فأصبح صلصالا، كذلك ترك فأصبح صلصالا كالفخار، ولا تعارض بين أي الكتاب العزيز. وصدق الله إذ يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، أي تنتشرون في الأرض ها هنا وها هنا. قال تعالى ومن آياته أيضا الدل على قدرته وعلى وحدانيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. لو شاء الله لجعل الخلق كلهم إناثا أو جعل الخلق كلهم ذكورا، ولكنه خلق من كل شيء زوجين. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ولم تكن زوجتك بهيمة وإنما كانت زوجتك منك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج الضلع أعلاه. فمعلوم أن أمنا حواء عليها السلام خلقت من أبينا آدم صلى الله عليه وسلم، إذ الله قال والذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها. قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، أي جعل بين الزوجين مودة ورحمة. فالرحمة المقذوفة في قلوب العباد لبعضهم إنما هي من الله سبحانه وتعالى. الرحمة المقذوفة في قلوب العباد من الله سبحانه، والحنان الذي في قلوب بعض العباد لبعضهم من الله سبحانه وتعالى كذلك. وقد قال تعالى في شأن الخضر وفي شأن لقيا موسى عليه السلام به فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. هل الرحمة النبوة أو الرحمة هي الرحمة المغزوفة في القلوب؟ وجهان للعلماء. وكذلك قال سبحانه في شأن يحيى بن زكريا عليهما السلام وحنانا من لدنا، أي وحنانا من عندنا وزكاة وكان تقيا. ومن الدليل على أن الرحمة المقذوفة في قلوب العباد فترى هذا رحيما وذاك أشد رحمة منه وأشد رقة منه، من الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده الأقرع بن حابس، فأقبل حسن أو حسين فضمهما النبي صلى الله عليه وسلم وقبلهما، فقال الأقرع بن حابس يا محمد أتقبلون صبيانكم؟ والله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: وما أملك لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. فقوله قد نزع الرحمة من قلبك دال على أن الرحمة التي في قلوب العباد من الله هو الذي يأتي بها، وأنها تنزع أيضا بإذن الله سبحانه وتعالى إذا أراد الله ذلك. قال تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقد سبق البيان عن أن التفكر عبادة تثاب عليها كما يثاب المصلي، كما أن الصائم يثاب، كما أن المتصدق يثاب، فكذلك المتفكر المتدبر المتأمل في مخلوقات الله كي يستدل بها على وحدانية الله سبحانه وتعالى يثاب هو الآخر. قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فخلق السماوات مع اتساعها وبلا عمد نراها، وتزيينها بالنجوم السيارات والكواكب النيرات، وجعل الشمس والقمر فيها، والسحاب المسخر بينها وبين الأرض، كل ذلك دال على قدرة الله وعلى وحدانية الله سبحانه وتعالى. وكذلك اختلاف الألسنة والألوان، فلا ترى صوتا في العالم يشبه صوت الآخر، ولا صوتا حتى من المتقدمين يشبه صوت الموجودين، فهذا الاختلاف دال على قدرة الله سبحانه وتعالى. وكذلك الألوان، فإذا نظرت إلى كل من في المسجد لا ترى واحدا منهم يشبه الآخر، كل له لون آخر، بل إذا نظرت في العالم أجمع لا ترى شخصا يشبه الآخر، لا بد أن تجد بينهما فروقا. وهذا مما يحاجج به أهل الإلحاد أهل الباطل: ليس في الوجود أحد وجه يشبه الآخر. وكذلك الدواب، وإن رأيناها نحن في جملتها كأنها متشابهة فليست منها دابة تشبه الدابة الأخرى. وكذلك الطيور السوارح والجن كذلك. وهذا مما يحاجج به أهل الإلحاد قال تعالى: واختلاف ألسنتكم وألوانكم، اللغات والكلمات والأصوات تختلف والنبرات تختلف. ولذا كما لا يخفى عليكم أنهم الآن يستعينون ببصمات الأصوات في بعض الدول التي يسمونها متقدمة لفتح البنك أو لفتح الرصيد، تقول ادفعوا لفلان بصوتك يعطي بصمة بها يصرف الشيك. هذا في الدول التي هي دول الكفر التي تمتلك تلك الأدوات. فالشاهد أنه لا صوت يشبه صوت الآخر، ولا لون يشبه لون الآخر. قال تعالى: إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، أي ومن آياته الدل على قدرته وعلى وحدانيته وعلى بعثكم منامكم بالليل والنهار. منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، فمنامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار. منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله يكون نهارا، وهذا على التغليب، وهذا على التغليب. ولا يستطيع أحد أن يمنع نفسه النوم، وإن منعت نفسك بمواد تمنعك من النوم أياما لا تستطيع أن تواصل، لا تستطيع بحال أن تواصل الحياة بلا نوم. قد قال تعالى: وجعلنا نومكم سباتا. قال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، خوفا منه، فالبرق أحيانا يصيب الناس بالصواعق فيحرقهم، وأحيانا يكون مقدمات خير للناس، فهكذا الأمور. أحيانا تأتي الأمور في ظواهرها خير ولكنها تحمل الشر، والعكس أحيانا تأتي في ظواهرها أنها شر ولكنها تحمل الخير. وأحيانا تأتي الأمور محتملة للوجهين ولكن يغلب واحد منهما، أو تكون رحمة في شأن قوم وعذابا على قوم آخرين. تأتي الابتلاءات تمر بالناس فبها ينتفع أقوام وبها يضر آخرون. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: عسى يعني إن طالت بك حياة أن ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. حتى مصيبة الموت ترون أقواما ينتفعون بموت شخص وأقواما يضرون بموت هذا الشخص. سنة جارية، وتقوى الله هي التي تنفع على الدوام وفي كل الأوقات وفي كل الأحوال. فأحيانا ترى الناشئ في السماء، السحاب في السماء، يحمل ماء يسعد به أهل الزراعات لأن أراضيهم ستسقى وتحيا به البلاد ويحيا به العباد، ولكن هذه السحب قد يأتي فيها برق يخطف أبصار أقوام أو يقتلع أشجارا أو يسبب حوادث لسيارات فتدمر أموال أقوام وتحيا أقوام أو يحيا أقوام آخرون. قال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. من آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، وكذلك الأنفس تحيا بعد موتها يوم القيامة. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فكلها أدلة يستدل بها على الملاحدة الذين يجحدون ربهم سبحانه وينكرون البعث. قال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أن تحفظ السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض أي يوم القيامة بعد دفنكم وموتكم، إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. قوله تعالى: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، لعله يفسر قول الله تعالى: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. هل الداعي هو الله كما قال ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، أم أن الداعي ملك يدعو بأمر الله سبحانه؟ بكل قال بعض العلماء: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، كل له خاضعون. فالقنوت هنا يطلق على الخضوع والطاعة، يطلق على الخضوع في هذا المقام. وكما لا يخفى أن القنوت له معان كسائر اصطلاحات الكتاب العزيز، ويفهم المعنى من السياق الذي وردت فيه كلمة القنوت. القنوت بالتاء يطلق على طول القيام في الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. القنوت يطلق على السكوت. قال زيد بن أرقم ابن ثابت رضي الله عنه: كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة فنزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. فهذا دليل ثان في الباب. وكذلك يطلق القنوت على الطاعة، ومنه قول الله تعالى: فالصالحات قانتات، أي فالصالحات مطيعات. فالصالحات قانتات، أي فالصالحات مطيعات. قال تعالى في كتابه الكريم: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، يبدأ الخلق يخلقه لأول مرة، ثم إذا مات الإنسان وأراد الله إحياءه أعاده يوم القيامة، وهو أهون عليه. وبهذا يستدل على البعث. فوصول الاستدلالات على البعث في الكتاب العزيز أربعة أشياء أو خمسة أشياء، جدير بكل شخص أن يستحضرها لأنها متكررة في عدة آيات وفي عدة سور من الكتاب العزيز. أصول الاستدلالات على البعث: أولا، الاستدلال بخلق السماوات والأرض، فخلقهما أكبر من خلق الناس، فالذي خلق الشيء الأكبر قادر على أن يخلق ما دونه. قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الاستدلال الثاني، الاستدلال بالخلق الأول، فالذي خلقك أول مرة قادر على بعثك، قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، أي أفأرهقنا الخلق الأول حتى يتشككوا من البعث أو يتشككوا في البعث. وقال تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء عليم. فهذا الاستدلال الثاني على البعث استدلال بالخلق الأول، والاستدلال الثالث على البعث استدلال بإحياء الأرض بعد موتها. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. والاستدلال الرابع إحياء بعض الأنفس بعد موتها في الدنيا، كقصة العزير أو على ما أسموه العزير، إذ مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعث. وكذلك الخليل إبراهيم عليه السلام لما قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وكذلك إحياء البقرة إحياء الميت الذي ضرب ببعض البقرة في سورة البقرة، إذ الله قال: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وكذلك الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم. وكذا ما ورد من إحياء المسيح عيسى عليه السلام بعض الموتى بإذن الله. وكذلك أصحاب الكهف عندما قال من العلماء إنهم كانوا قد ماتوا. وهناك استدلال خامس البعض يعتبره استدلالا مضطردا، وهو التطور في الخلق، بمعنى أن الله خلقنا من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم كسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، ثم خرجت طفلا، ثم بلغت الأشد، ثم أصبحت شيخا، ثم بعد ذلك تموت وتصبح رميما كما بدأك الله أول مرة. فهذه أصول الاستدلالات على البعث في كتاب الله سبحانه وتعالى، فضلا عن سائر الاستدلالات بالآيات التي في الكون، إذ الله قال: سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قال: وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو المثل له المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو السيد سبحانه وتعالى الذي انتهت إليه السيادة في كل شيء. هو العزيز الغالب الذي ليس فوقه عزيز. هو الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء. الحكيم فلا أحد أحكم من الله، الرحيم فلا أحد أرحم من الله، الجبار فلا أحد أشد قوة من الله سبحانه وتعالى. وهكذا في كل أسمائه سبحانه وتعالى الحسنى وصفات العلى. وهو العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغلب، الحكيم فيما يشرع. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، ضرب لكم مثلا من أنفسكم على وحدانية، مثلا للدلالة على وحدانية وأنه لا شريك له، وأنكم لا ترضون أنتم أن يكون لكم شريك. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ هل يرضى أحدكم يا معشر قريش، يا رجال قريش، أن يأتي عبده الذي اشتراه من السوق ويقول عبده له: أنا شريكك في كل شيء، أنا شريكك في أموالك، أنا شريكك في أرضك، أنا شريكك في بيتك، أنا شريكك في أولادك، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ فإذا كنتم لا ترضون أن يدخل عبد وهو مثلكم له رجلان وله يدان وله رأس وله عينان مثلكم سواء بسواء ويتكلم كما أنكم تتكلمون وينطق كما أنكم تنطقون، بل قد يكون أحدهم أوضأ منكم وأزكى منكم، ومع ذلك لا ترضون له أن يتدخل في أموالكم وأن يشارككم وأن يقول لنا مثلي مثلك في المال، أنتم لا ترضون بهذا. ضرب لكم مثلا من أنفسكم: هل لكم مما ملكت أيمانكم من عبيدكم أو إمائكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ فإذا كنتم لا ترضون أن يشرككم عبدكم في أموالكم وتقولون: هي أموالنا، هي قصورنا، هي بيوتنا، كيف تتدخل فيها؟ أنت عبد، فكيف ترضون لربكم أن تجعلوا له شريكا في ملكه وأن تأتوا بأحجار تجعلونها شريكة لله عز وجل في الملك وتسألونها كما تسألون الرب الصمد الفرد، كما تسألون الرب الصمد سبحانه وتعالى؟ قال تعالى: كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ومثل هذا يرد على النصارى الذين يقولون بأن المسيح ابن الله، فيقال لهم: أنتم لا ترضون أن يقال إن البابا في بلدة من البلاد تزوج، وتستنكرون هذا، فكيف تنفونه عن بشر مثلكم له مثل ما لكم من الشهوات، وتجري فيه وفي عروقه دماء كالتي تجري في عروقكم وشهوات كالتي تجري في أجسامكم، ومع ذلك تستنكرون عليه أن يتزوج، وتستنكرون على الراهبة أن تتزوج، فكيف تنفون عنه الزواج؟ وإن قيل لكم في شأنه قول وتثبتون أن مريم، أن المسيح هو ابن الله، كيف ذلك؟ قال تعالى: كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، اتبعوا الأهواء بغير بصيرة ولا ثبت، بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. إذن حركتنا لا بد وأن تكون على علم، وأقوالنا لا بد وأن يكون على علم، لا نتبع الهوى فقد يضلون الهوى، لا نتبع الهوى بل نلتزم النصوص. فكم من شخص أضله هواه لبعده عن النص من كتاب الله ولبعده عن النص من سنة رسول الله، أضله الهوى. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فاتباع الهوى يضل. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأغولن أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يدع منه مفصلا إلا دخل. وقوله تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب، الكلب هو المرض الذي أصيب به من عضه الكلب المسعور، فتراه يعزي ويفعل ما يفعله الكلب، يفعل ما يفعله الكلب، فيدخل هذا الداء في كل جزء من جسمه. وهكذا الأقوام الذين تتجارى بهم الأهواء والعياذ بالله. فقوله سبحانه: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، يلزمنا باتباع النصوص. إذا كان النص جليا واضحا أمامي تركت رأيي وهواي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت الآية الكريمة معي وهي ناصعة والحمد لله، أدع هواي وأتبع كتاب الله سبحانه وتعالى. إنك إذا أعملت هواك وأدخلته وناطحت النصوص نطعت الآية والحديث بهواك وبعقلك الذي هو زبالة الأذهان، حينئذ ستضل. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فالحذر الحذر من ترك النصوص واتباع الهوى، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. فمن يهدي من أضل الله، أي من يوفق هذا الشخص الذي أضله الله، وما لهم من ناصرين، أي وما لهم من ناصرين ينصرونهم، أي أنه إذا أضل الله قوما فلن تجد لهؤلاء الضلال هاد يهديهم. هذا وقوله تعالى: ومن أضل، فمن يهدي من أضل الله، فيه رد على المعتزلة الذين يقولون إن الله لا يضل أحدا، ويقول قائلهم إن ربك الطبيب الناصح فقط لا يضل أحدا، فهم محجوجون بقوله تعالى: فمن يهدي من أضل الله، وبقوله تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يضلل الله فما له من هاد. وفي الحديث: لا هادي لمن أضللت. قال: فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيف، أي أقبل على الدين مخلصا فيه لله. أقم الوجه لله، أقم الوجه للدين، أقبل على الدين والعمل به مخلصا في ذلك لله سبحانه وتعالى. فهذا يتضمنه قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، أقبل على الدين مخلصا فيه لله، مائلا عن الشرك إلى التوحيد. فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي الإسلام، لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله. في الآية دلالة على أن الناس خلقوا حنفاء، فطروا حنفاء في جملتهم إلا ما استثني بنص. ومن الدليل على ذلك قول الله عز وجل في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فذكر الحديث: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم الذي تقوم به حياة الناس، الذي تقوم به دنيا الناس، الذي تقوم به آخرة الناس. فالقيم هو الذي تقوم به الأشياء. أنت قيم على مدرسة، أنت قائم بأمرها، تنظر مستلزماتها، تنظر احتياجاتها، تحل مشاكلها إلى آخر ذلك. فالدين الذي تقوم به حياة الناس وتقوم به آخرة الناس، ولا تسلم لهم دنياهم ولا تسلم لهم آخرتهم إلا به، هو دين الإسلام. فإذا لم تتدين بهذا الدين لن تقوم لك قائمة في الآخرة، وأيضا لن تقوم لك قائمة في الدنيا، وإن تمتعت متاعا زائلا قليلا. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون أن هذا الدين هو القيم الذي تقوم به حياة الناس، جهلوا ذلك فلذلك تخبطوا. قال تعالى: منيبين إليه واتقوه، أي أقيموا وجوهكم رجعين إلى الله سبحانه وتعالى، متقين عذابه، رجعين إليه ممتثلين أمره، مستغفرين من ذنوبكم، واتقوه اجعلوا بينكم وبين عذابه وقايا، وأقيموا الصلاة، حافظوا عليها وأدوها على الوجه الذي أمرتم به، ولا تكونوا من المشركين. تفضل. بس أكمل الآية كده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، قوله تعالى: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، استدل به بعض أهل العلم القائلين بأن تارك الصلاة يكفر لقوله وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وأجاب بعضهم أن قوله تعالى ولا تكونوا من المشركين ليس بعائد على الصلاة فقط، بل عائد على كل ما تقدم، منيبين إليه رجعين إليه من الشرك إلى الإيمان، واتقوا بترك الشرك، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، فلا تكونوا من المشركين عائدة على كل ما ذكر. أما ترك الصلاة فالخلاف فيه قائم، وجمهور العلماء على أن تارك الصلاة مسلم إذا لم يكن تركها جحودا بل تركها تكاسلا، بل ولكل أدلة مبسوطة، ولكن إيجازا فرأي الجمهور هو أن تارك الصلاة ليس بمشرك، وإنما يكفر إذا كفر إذا جحدها. قال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فعبدوا الله وعبدوا معه آلهة أخرى، لم يعبدوا الله وحده ولم يستقيموا على توحيد الله سبحانه وتعالى، بل فرقوا دينهم، عبدوا الله وعبدوا معه آلهة أخرى، واستنكروا على رسول الله لما قال أعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. كل حزب بما لديهم فرحون بهذا القدر أجتزئ. وإلى صحيح البخاري، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا